والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا من جائز التصرف. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه، لأنه تبرع بالتزام مال، فلم يصح منهم كنذر الصدقة. كالنذر والصدقة. كالنذر والصدقة. كالنذر والصدقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح أي الضمان، لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. لما؟ لأنه بذل مال والتزام بمال، فهل يصح التزام من لا يصح تصرفه بمال؟ لا يصح، فكذلك لا يصح ضمانه. ولا يصح إلا من جائز التصرف، لأن بعض الأشخاص ممنوع من التصرف، مثل الصبي. الصبي ولو أن عنده مال وله مال ورثه من أبيه أو من أخيه أو من أمه مثلا، فلا يصح ضمانه لأنه غير جائز التصرف، لا يسمح له بالتصرف إلا في حدود. وكذلك المجنون وضعيف العقل مثله، ومن به سفه محجور عليه لسفه لا يحسن التصرف في المال، فلا يصح ضمان هؤلاء. لما؟ لأنه تبرع بالتزام مال، فلم يصح منهم كالنذر والصدقة. النذر إذا نذر مثلا السفيه أو المجنون أو الصغير، هل يصح نذره؟ لا، لأنه التزام بمال أوجبه على نفسه لم يوجبه الله جل وعلا عليه. وكذلك الصدقة، المجنون مثلا لو قال: خذوا هذا المال صدقة لكم مثلا، هل يصح أن يأخذوه؟ لا. وكذلك السفيه لو قال: خذوا هذا المال صدقة، ما يصح تصرفه ولا يصح أن يعطي. كالنذر والصدقة، لأنهما بذل مال في غير مقابل. نعم. وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه. وخرج بعض أصحابنا يعني الحنابلة، فقهاء الحنابلة، ضمان الصبي، قال يجوز ضمان الصبي المأذون له بإذن وليه. مثلا صبي يكون عمره 12 سنة، عنده حسن تصرف ومعرفة، فرأى شخصا مثلا في حاجة إلى أن يضمن عنه، فاستأذن من وليه، قال: صاحبي أو جارنا أو قريبنا في حاجة إلى أن يضمن عنه، لأنه في حاجة إلى شراء شيء ما، ولن يبيع عليه صاحب السلعة إلا إذا وجد ضامن، فأنا أحب أن أساعده أضمن عليه، فأذن وليه بذلك فله هذا، لأن هذا دليل على المعروف والإحسان ومحبة الخير. والرجل عنده مال وقادر على أن يسدد من ماله، فرجع إلى وليه، فرأى وليه وريه أن في هذا خير فأذن له. على الروايتين في صحة بيعه، لأن فيه روايتان في بيع الصبي مثلا، هل يصح بيعه مطلقا أو في المأذون له فقط أو في حدود الشيء اليسير التي يجري بين الصبيان فيما بينهم مثلا، كالدجاج والحمام والآلات التي يحتاجونها، ومثل كتب دراسية ونحو ذلك يشتريها الصبي أنه يصح تصرفه في حدود ما يناسبه. وقال القاضي: يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره، وهذا بعيد، لأن الضمان مجرد ضرر وتضيع مال، فلم يصح منهما كالعتق. وقال القاضي أبو يعلى، إذا قال المؤلف الفقه من الحنابلة وقال القاضي، فالمراد القاضي أبو يعلى رحمه الله: يصح ضمان السفيه. السفيه تقدم لنا هو المحجور عليه لسفه، يعني إنسان ما يبالي بالمال، يشتري ما قيمته 10 بـ20 ويبيع ما قيمته 20 بـ15 و10 ونحو ذلك، وليس عنده حسن تصرف في المال وتراكمت عليه الديون، هذا يسمى سفيه محجور عليه لفلس أو تبذير. وإن كان عاقل في الأمور الأخرى، مثلا في صلاته، في عبادته، في صيامه، عاقل، لكنه من الناحية المالية ما يضبط الأمور، فهذا يسمى سفيه في المال. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: يصح ضمان السفيه. طيب، السفيه رحمك الله محجور عليه، ما يبذل ولا يعطي، إذا ضمن معناه ضمن وذهب ما كان عنده من مال. قال: لا، ويتبع به بهذا الالتزام بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه يلزم بما ضمنه. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا بعيد، لأن ما هي فائدة الحجر؟ لأجل منعه من التصرف في المال، فكيف نأذن له ونقول اجمع سنفك الحجر عنه مثلا يمكن بعد سنة أو سنتين، نقول التزم بالأشياء وإذا فك الحجر عنك حينئذ تلزم بالتسديد. الآن هو عاجز ولا يستطيع ولا يحسن التصرف، فنقول استدن على السنوات المقبلة بعد نزيد الطينة بالله؟ لا، وهذا بعيد، لأن الضمان مجرد ضرر، ما في مصلحة للضامن، المصلحة للمضمون له والمضمون عنه، وأما هذا جاء على سبيل التبرع، والتبرع ضرر عليه، وليست المسألة مسألة اكتساب أجر، لا، حفظ مال، مجرد ضرر وتضييع مال، لأنه سيسلم مبلغ من المال، فلم يصح منهما كالعتق. من هما؟ الصبي والسفيه. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما، لأنه التزام مال، فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح، ويصح بإذنه لأن المنع لحقه فزال بإذنه. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب، العبد الرقيق الذي أعطاه سيده مثلا 1000 ريال أو أقل أو أكثر وقال اشتغل به، العبد هذا هو والمال الذي بين يديه ملك لمن؟ هل يملك أن يتصدق ويتبرع؟ لا، هو مملوك نفسه، فلا يصح ضمانه. المكاتب من هو؟ المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال على أن يسدد هذا المبلغ، فإذا سدده عتق، والله جل وعلا يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيحسن بالسيد إذا رأى أن العبد إذا كتب نشط على العمل والكسب والحركة والبيع والشراء، فيستحب له أن يكاتبه، وإذا رأى أنه إن كتب سينام ويترك العمل ويقول هو حر الآن ما يلزم سيده بالعمل، ويقول إذا حل القسط مثلا آتي زيد وأسأله وآتي عمرو وأسأله وأجمع القسط وسدد، هذا ما يحصل مكاتبته، لأنه لا مصلحة له في العتق إلا الخمول والكسل، بخلاف من إذا تشوف إلى العتق اجتهد في العمل والكسب فيحسن بالسيد أن يكاتبه، يقول مثلا أعتقك على 1000 ريال تسلمني في كل شهر 100 ريال أو أقل أو أكثر، يعني المهم التقسيط، فالرقيق هذا يفرح بهذا ويكتسب ويعمل ويجتهد، وش لأجل؟ لأجل يعتق نفسه، فهذا هو المكاتب. هل يسوغ للمكاتب والرقيق أن يضمن؟ لا، لأنهما إذا ضمنا فعلى حساب من؟ حساب غيرهما، على حساب السيد، فنقول لا تضمن إلا بإذن سيدك. يقولون المكاتب ماله؟ نقول المكاتب ماله، لكن هو قن ما بقي عليه درهم، ما يعتق، فقد يجوز أنه يكاتب مثلا ثم يترك العمل والكسب ويتبرع بما بين يديه من مال ونحو ذلك، فما يقر على هذا، لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن. إذن من؟ إذن سيده. كالنكاح كذلك، لأن النكاح فيه بذل مال، فما يصح أن يتزوج إلا بإذن من سيده، ويصح بإذنه إذا أذن السيد للرقيق أو للمكاتب أن يضمن، صح، يأتي الرقيق مثلا أو المكاتب ويقول يا سيدي إن جاري في الدكان يبيع ويشتري وهو ثقة وأمين، وأهل البضاعة أبوا أن يبيعوا عليه إلا بضمان لأنه غير معروف لديهم، وأحب أن أضمن عليه مع العلم أنه ممكن أن يسدد بسهولة، لكن من باب مساعدته، فيقول السيد لرقيقه أو لمكاتبه لا بأس أضمنه ما دام أنك تحسن به الظن وتعرفه بالعدالة والاستقامة وتحب أن تشجعه على العمل فاضمن عليه، فيضمن بإذن سيده لا بأس. ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل إذا ضمن الرقيق منين يؤدي؟ مما معه لسيده، ويؤديه المكاتب كذلك مما في يده من كسبه، فلا يقول لسيده أنت أذنت لي أعطني من مالك أسدد الضمان الذي التزمت به، لا، يؤديه من كسبه هو، فيكون النقص عليه في أقساطه إذا ما استطاع أن يكمل هذا وهذا، يكون هو الذي التزم بهذا المال فيؤديه مما في يده. نعم. وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده على وجهين؟ وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ يعني هذا الرقيق ضمن لصاحب الدكان، جاء صاحب المال يريد ماله ما وجد عند المدين شيء، التفت إلى العبد وقال أعطني، أنت التزمت لي ضمنت لي ما عند فلان وعند فلان لي 100,000 ريال ادفعها، فيقول ما معي شيء، أنا البضاعة التي معي لسيدي كلها والذي معي هو 10,000 فكيف أدفع 100,000؟ وقالوا له أنت التزمت وقد أذن لك سيدك بالالتزام، فمن يدفع هذا الضمان؟ هل يقال يباع العبد مثل جناية العبد يباع ويسدد هذا الضمان، أم يقال هو هذا المبلغ في ذمة السيد يلزمه تسديده؟ لما؟ لأنه أذن لرقيقه بالضمان على وجهين، هل يكون في ذمة السيد أو في رقبة العبد. نعم. فصل. ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. ويصح ضمان دين الميت المفلس. الضمان معناه يصح مطلقا، سواء كان المضمون عنه يستطيع تسديد أو ما يستطيع تسديد. ما يقال هذا الضمان ما يصح لأن هذا المضمون عنه معلوم أنه لا يستطيع التسديد، نقول هو وجد الضمان لأجل هذا، لأجل ضم ذمة الضامن مع ذمة المضمون عنه فتجتمع. قال حتى وإن كان المدين ميت، وإن كان ميت، حتى وإن كان ميت ومفلس، حتى وإن كان ميت ومفلس، لأن الرجل ما ضمن إلا وقد احتسب السداد. قد يقول قائل ما يصح ضمان الدين على ميت مفلس لأن هذا عبارة التزام بهذا المال. نقول نعم، وهذا هو الغرض، هذا هو الغرض. فأبو قتادة رضي الله عنه التزم بدين على ميت، وهذا الميت مفلس ما ترك سداد. سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سداد؟ قال ما عنده شيء، ميت ولا عنده شيء. فهل يصح ضمان الدين الذي عليه؟ نعم، لأن مبناه على الإحسان، ومبناه على الرفق، ومبناه على فعل الجميل احتسابا، فيصح ضمان دين على ميت مفلس، يعني وإن كان ميؤوس من سداد المدين. ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر. ولا يعتبر رضا المضمون له. أبو قتادة رضي الله عنه التزم بالدينارين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا صاحب الدينارين هل يرضى بضمان أبي قتادة؟ لا، ما يعتبر رضاه، ولا يقال ما يصح الضمان إلا بموافقة المضمون له. كذلك لا يلزم رضا المضمون عنه، لا يلزم رضا المضمون عنه. إيضاح هذا، كان يكون صاحب الدكان مثلا له 100 ريال على هذا الرجل، ورجل غير موجود الآن، فيقول صاحب الدكان بمحضر 5 أو 6 أنا الآن ذاهب للولاية لأشتكي صاحب هذا البيت، عنده لي 100 ريال من فترة كذا ما سدد، أنا أستدعي عليه الحكومة، أطلب شرطي يأخذه. فقال أحد 5 يا أخي أنا أعرف أو ما أعرف صاحب هذا البيت، لكن هذا رجل صالح يصلي معنا، وهو أعرف أنه فقير، لكن حقك الذي عنده عندي. صح الضمان هنا، اعتبرنا رضا المضمون عنه؟ لا، ما قلنا نسأله هل ترضى أن فلان يضمن الحق الذي عليك؟ لا، لأن هذا إحسان، فلا يعتبر رضا المضمون عنه، كذلك لا يعتبر رضا المضمون له، لا يعتبر رضا الطرفين. وهذا واضح في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما التزم وما سئل المضمون له هل يرضى بضمان أبي قتادة. ولا يعتبر، ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر، ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما. ولا يعتبر، ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما. لا يعتبر معرفة الضامن لهما. فأبو قتادة رضي الله عنه هل يعرف هذا الميت؟ ما ندري، ما محتمل أنه يعرفه ومحتمل أنه لا يعرفه، فهو ضمن عليه إحسانا واحتسابا، ولأجل ألا يحرم هذا الميت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأراد أن يعمل خيرا لوجه الله لا لأحد يعرفه. وقد لا يكون، وقد يكون أبو قتادة لا يعرف هذا الميت من هو إلا أنه أحد أفراد المسلمين، وربما لا يعرف أهو من المهاجرين أم من الأنصار، ما يدري. جنازة قدمت وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه من أجل الدين، فقال أبو قتادة أنا أسدد لأجل لا يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذا الميت يا أبا قتادة؟ قال ما أدري، هذا مسلم من المسلمين. طيب يا أبا قتادة، صاحب الحق اللي له المبلغ أنت تعرفه؟ قال لا، متى ما جاء يطلب أعطيته، ما يلزم أني أعرفه، لا أعرف هذا ولا أعرف هذا، وإنما ملتزم بالدينارين. ولا معرفة الضامن لهما، لهما منهما المضمون عنه والمضمون له، ما يلزم أن يعرفهما، كفعل أبي قتادة، لأن فعل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قاعدة يقاس عليها. أبو قتادة ربما لا يعرف هذه الجنازة لمن؟ أبو قتادة لا يعرف صاحب الدينارين من هو، هو ملتزم، متى ما جاء صاحب الدينارين ووجد البينة الواضحة أن له على فلان الميت يوم كذا سدد. وربما لو قيل له من هذا الميت قال لا أعرفه، لكن هذا فرد من أفراد المسلمين، فأنا سارعت بالضمان لئلا يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته عليه، فأنا بذلت من مالي لأجل هذا الغرض، لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبه الأجانب، يعني ما يعتبر رضاهما فأشبه غير الله المضمون له والمضمون عنه، يعني مثل غيرهم، ما يلزم أن يعرفهم لأنه ملتزم، متى ما جاء صاحب الحق وأثبت حقه أنه يسدد. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة هل تعرف هذا الميت من هو، هذا الذي التزمت عنه بالدراهم؟ لا، ما يلزم. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف صاحب الدينارين؟ لا، ما سأله، فدل على أن معرفته وعدم معرفته سواء. نعم. ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غرم عنه، ويحتمل، قال يحتمل احتمال أنه لا بد من معرفتهما، لأن معرفتهما تمكن من إيصال الحق لصاحبه وأخذ الحق ممن هو عليه، لكن هذا الضامن ما هو مبالي بهذا ولا هذا، الرجل الذي يأتيه طالبه يسدد، والرجل الذي هو الحق عليه إن عرفه وإلا هو متبرع، لكن معرفتهما حسنة لأجل أن يسدد الحق للمطالب ويطالب من عليه الحق بحقه. ربما يكون المال كبير فإذا تركه يكون من تضيع المال، أما إذا كانت المسألة يسيرة فيقول جاء ولا ما جاء كل واحد، لكن ربما يكون الضمان مثلا بمليون ريال، فجاءه صاحب المليون وطالبه فدفعه، ثم التفت من هو الذي عليه الحق؟ ما يدري. من يطالب؟ ما يدري. فيقال إذا كان المبلغ ذا مال ذا بال، مبلغ كبير، فيحسن معرفتهما، وإن كان المبلغ ليس ذا بال فلا بأس في عدم المعرفة. ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه، ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له. يقال لمن التزمت؟ قال ما أدري. قلت كيف سدد؟ قال ممكن نتعرف عليه. قال يحتمل أنه يلزم معرفة المضمون له حتى يعطيه الحق. ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه، لأنه لن يطالبه ولن يبحث عنه ولن يعطيه شيء إلا إن أراد أن يطالب بالحق. يعني مثل أبا قتادة رضي الله عنه ما كان ينوي أن يطالب أحدا بالدينارين. ولا يصح إلا برضا الضامن، لأنه التزام مال فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر. ولا يصح النذر إلا برضا الضامن. إذا لم يرضى هل يصح؟ لا. مثلا رجل يريد أن يشتري بضاعة فقال البائع مثلا أنا ما أعرفك، من يضمن حقي؟ قال جاري صاحب الدكان هذا يضمن. قال خذ ما أردت، ما دام هذاك يضمن أنا أعطيك اللي تريد. فأعطاه بضاعة بمليون ريال. ثم جاء صاحب البضاعة لمن باع عليه ما وجده، فذهب ليطالب الضامن فقال أنا بعت على جارك بضاعة بمليون ريال، وقلت له من يضمن حقي؟ قال جاري أشار إليك، فأنت سلم المبلغ. هل يسوغ له؟ يقول لا يا أخي أنا ما ضمنت. قال هو قال لي إنك تضمن عنه. قال اذهب له وطالبه وطالبه بالإثبات إني أضمن عنه. ما أضمن عنه، أنا أعرف هذا يأخذ أموال الناس ويضيعها، لكن هو تلاعب بك. هل يلزم هذا الضامن بالدفع وإن لم يلتزم أولا؟ لا. قول الرجل مثلا يضمن عني جاري أو يضمن عني أخوي أو يضمن عني أبوي مثلا، يحصل هذا كثير. إذا أراد أن يبيع على شخص ما مثلا قال يا أخي من يضمن الحق عندك؟ قال يضمنه أبي، يضمنه أخي، يضمنه جاري، الزوجة تقول يضمنه زوجي. هل يصح هذا؟ لا، لابد من رضا الضامن وإقراره بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.